السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس صحيح مسلم والإيمان. نسأل الله جل وعلا أن يديم لنا هذا الخير محيين أبدا، ونسأل الله في عليائه أن يثبت لنا الخير وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ينشر ذلك بين الناس، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم. هذه المجالس هي أشرف المجالس على الإطلاق. قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى طوائف، وعلي بن أبي طالب يقول: الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهامج الرعاع ولم يستضيء بنور العلم. وأيضا قال ابن مسعود: كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم، ولا تكن الرابعة فتهلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصى أيما توصية على طالب العلم، قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. نسأل الله في علاه أن يجعلنا من هؤلاء، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال المصنف رحمه الله: ذكر ما يدل على أن رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم كان من الكبائر. ثم قال: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، إلى آخر الآيات. شرحناها، ادخل على الحديث الذي بعد. عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، فلما أصبحوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبحت طائفة منهم كافرون يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، فأما من آمن بي وحمدني على سقاي فذلك الذي آمن بي وكفر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك الذي آمن بالكوكب وكفر بي، أو قال كفر بنعمتي. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فأصابنا مطر ذات ليلة، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم أقبل علينا فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب، فأما من قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب وكافر بي، وأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبقدرته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكوكب وبالكوكب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله من السماء بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث فيقولون بكوكب كذا وكذا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطر الناس حتى سالت قناة أربعين يوما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، يقولون لقد صدق نوء كذا نوء كذا، ومنهم من يقول رحمة وضعها الله. ما زلنا في الكلام على الأفعال والأقوال والاعتقادات التي بها زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، وقلنا بأن نقصان الإيمان إذا وقع المرء في الشرك الأصغر فهو يعمل النقصان في الإيمان إلى أن يصل إلى زوال أصل الإيمان. ذكر هو هنا بعض الأفعال والذنوب التي تعمل النقصان في الإيمان، في التقدم بين يدي الله ورسوله، وأيضا فيها رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سن بعد ذلك باعتقاد وفعل، والفعل المقصود به هنا القول، بأنهم عندما أنعم الله عليهم بنعائم، وأعظم النعائم نعائم المطر البركة من السماء، فمنهم من يحمد الله على ذلك وينسب النعمة لربي لباريها سبحانه جل في علاه فيكون شاكرا، ومنهم من يجحد بذلك فيكون كافرا. لذلك قال على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به الحديبية، والحديبية تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء حاجا أو جاء مؤتمرا، فمنعه القوم على أن يأتي العام المقبل مع الشروط المجحفة التي كانت في صلح الحديبية، فصلى بهم على إثر سماء، على إثر مطر، أنزل الله المطر. فقال لهم السلام ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة. هذا أسلوب من السلام فيه أسلوب التشويق، يشوق الصحابة وجذب الانتباه واستراء القلب حتى يسمع المرء فيتعلم. فقال ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة، وهو يعلم يقينا أنهم لم يسمعوا، بل هو نفسه لم يسمع ربه إلا عندما عرج به وقال 50 و5، وإلا فكان الواسطة بينه وبين الله تعالى هو جبريل، يعني كأنه يقول ألم تعلموا، والسماع آلة من آلات العلم. ألم تسمعوا ما قال ربكم، هنا لما ذكر قال ما قال ربكم وذكر الربوبية، لأن المظاهر ربوبية واللوازم لوازم ربوبية، لنا إعطاء ومنع، إحياء وإماتة، المطر ينزل أو الجد أو القحط أو عدم المطر، فكل ذلك من لوازم الربوبية. لذلك قال ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة، في رواية أنهم قالوا الله ورسوله أعلم، وهذا من أدب الطالب أن يرد العلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وما من أحد من الصحابة إلا كان يقول ذلك، حتى لو كان يعلم يقول بذلك على أنه لو أصاب قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الله، ولو أخطأ يكون من اجتهاده. قالوا الله ورسوله أعلم، فهذا باب يفتح للتعليم. ثم قال أن السلام ما أنزل الله من السماء من بركة، فسمى المطر بركة، وقد سماه الله جل في علاه مباركا، وأنزلنا من السماء ماء مباركة، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فهذا الماء المبارك كما قلنا بركة في الماء، وترتيب البركة في الماء، الماء الذي نبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا، وماء زمزم، وماء السماء، ودئلة، ماء دجلة والفرات، هذا الماء المبارك. هنا يقول صلى الله عليه وسلم بعدما قالوا الله ورسوله أعلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أصبح من عبادي، أصبح من عبادي، وهذا عليم، لأنه يعني لما يقول من عبادي هذه إضافة له، فيكون تشريف وتخصيص على أساس أن هذا الإيمان، لكنه قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر فعمم، فلما كان التعميم على الأغلب أو قل أن التصدير كان للمؤمنين فقال من عبادي تشريفا لهؤلاء المؤمنين، ولما ذكر أهل الكفر مع أهل الإيمان كان التشريف لأهل الإيمان بغض النظر عن أهل الكفر. قال أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وقال ومؤمن بالكوكب كافر بي، نعوذ بالله من الخزلان. طبعا هذه أول مسائل في قضية الكون الكبرى، أن التوحيد لا يمكن أن يكون إلا بنفي وإثبات، ولا يمكن أبدا إلا يكون بإيمان وبكفر، لابد. لذلك قال إذا آمن به إذن فقد كفر بالكوكب، لابد أن يفرق، لو آمن به وآمن بالكوكب فقد أشرك مع الله غير الله في علا فوقع في الشرك، فلا بد من هذه الأركان أن تتوفر حتى يستتم أو تستتم قضية التوحيد. قال مؤمن بي كافر بالكوكب، من قال مطرنا برحمة الله جل في علا فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ولو قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. الحق بأن هذه المسألة عقدية من الأهمية بالمكان، وهي مسألة عقدية أيضا لها أثر في الظاهر، لأنهم ينسبون ذلك قولا للنجم أو لغير النجم أو للتوقيت، المهم أنهم يتكلمون، فليس المحل محل اعتقاد فقط، بل وأيضا يظهر بعد ذلك بالتلفظ. فأقول إخوة الكرام، العلماء يقولون بالنسبة للمطر أو بالنسبة الاستسقاء بالنجوم، هذه من أفعال الجهرية وهذه من معتقدات الجهرية، كانوا يعتقدون في الأنواء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع بأمتي هم بهم إيش كفر، وقال أربع بأمتي من أمر الجاهلية لا يدع عنهم أحد، أربع من أمتي من أمر الجاهلية. بعد ما ذكر الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب قال النبي صلى الله عليه وسلم والاستسقاء بالأنواء، والاستسقاء بالأنواء، فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم تصريح بأنها من أعمال الجاهلية ومن معتقدات الجاهلية. لذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة وسد ذريعة، فقال أصبح من عبادي مؤمن وكافر، أصبح من عبادي مؤمن وكافر. فالناس بالنسبة للمطر في الأنواء أقسام، أناس يعتقدون بأن النجم هو الذي ينزل المطر، بأن النجم هو الذي يتحكم في السحاب وفي الرياح وهو الذي ينزل المطر، هذا اعتقاد لبعض أهل الجاهلية وبعض الذين يعني لهم كما قلنا من الفلاسفة والطبائعيين يقولون بذلك، قالوا بأن المطر ينزل بالنجم والنجم هو الذي ينزل المطر ويتحكم في الكون، أو قالوا المطر يشارك الرب في نزول المطر، يعني هم يقولون النجم يشارك الرب، بعدما قالوا أن الله تعالى هو الذي ينزل المطر قالوا النجم يشاركه. بهذا الطائفة الأولى بأنهم إما محضوا القدرة في إنزال المطر للنجوم أو أنهم شركوا النجوم مع الله جل في علاه. والقسم الثاني بالنسبة لمسألة الأنواء هم الذين يعني يقولون بأن الذي ينزل المطر هو الله جل في علاه، يقولون الذي ينزل المطر هو الله جل في علاه، لكنهم يعتقدون بأن المطر وإن كان ينزل الله جل في علاه فإن الله يعني استغفر الله حشاء يحتاج إلى شفعاء من أجل إيش من أجل ذلك، فهم يستغيثون بالنجم لإنزال المطر فيسألون النجم مطلقا أو يسألونه كواسطة، يسألون النجم مطلقا أو يسألونه كواسطة على أساس إنزال المطر. والقسم الثالث هم الذين يقولون المطر لا ينزل إلا بالله، والله هو مكون الكون، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، والنجم سبب من أسباب نزول المطر، يعني إذا طلع النجم كذا يكون سببا في نزول المطر حسما وحتما، سنن كونية كتبها الله جل وعلا وجعلها الله جل في علاه. هذا القسم الثالث الذين يجعلون النجم طلوع النجم أو غروب النجم أو سقوط النجم أن هذا أنه كما قلنا سبب في إنزال المطر، كما اعتقد أهل الإسلام لما مات إبراهيم عليه السلام كسفت الشمس أو انخسفت الشمس، فقالوا إن خسفت أو انكسفت من أجل موت إيش، فموت العظيم يجعل الشمس تنكشف، ربنا ربط الله تعالى ربط السنة الكونية، جعل مع السنة الكونية أنه يحدث أمر زلزلة يحدث أمر عظيم مع موت عظيم، فقالوا مات إبراهيم فانخسفت الشمس أو انكسفت الشمس، لذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم بذلك وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله جل في علاه لا ينكسفان لا ينخسفان لأحد أو لموت أحد كائنا من كان، لكن أنهم كانوا يعتقدون هذا الكلام، يعتقدون أن هذا لموت فلان فحدث الكسوف أو حدث الخسوف. كذلك هم يقولون إذا صعد إذا ظهر النجم فهذا دلالة على وجود أو رب الله تعالى جعله سببا لنزول المطر. القسم الرابع وهم الذين يقولون النجم لا ينزل المطر، النجم لا يتحكم في المطر، النجم ليس سببا للمطر، النجم فقط علامة على وجود المطر، النجم علامة على وجود المطر، يعني هم كأنهم يقولون بأنه لو خرج كما قلنا في التوقيت، وهذا الذي يجعلنا نفهم وندقق النظر في الآيات والأحاديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ثم قال فقالوا له كيف يبدو صلاحه، قال تزهى حتى تزهى بدو الثمر، قال حتى تزهى، ثم قال حتى يطلع إيش السراي، طلوع النجم هو الآن جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلوع النجم علامة على ها على بدو الصلاح كتوقيت، الوصف ليس للبدو، الوصف لإيش للتوقيت، يعني جعل طلوع النجم أنه طلوع الثريا علامة على على على بدو الصلاح. نفس الأمر هم يقولون النجم الله تعالى جعل النجم علامة على المطر، لا هو سبب، لا هو يمطر ولا يتحكم في المطر ولا يتحكم بشيء من الكون ولا هو سبب أصلا، لكنه إيش علامة الله تعالى جعلها كسرنا كونها علامة على نزول المطر. هذا القسم الرابع. عامة الأقسام الأربعة في أحكام الأقسام الأربعة من الناس الطائفة الأولى الذين شابهوا الجاهلية فحكموا حكم أهل الجاهلية الذين يقولون بأن المطر ينزل بالنجم أو النجم هو الذي ينزل المطر والنجم هو الذي يتحكم في الكون ويتحكم في الرياح والسحاب فهذا كافر يخرج من الملة لأمور كثيرة لأنه هنا قد إيش قد اتخذ ربا ليس برب اتخذ ربا غير الله تعالى له ولذلك قال الله جل في علاه وهذا جحودا قال الله جل في علاه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وأيضا بأن الله تعالى قال ومن الناس ما يتخذوا أندادا يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله اتخذوا أندادا بأنهم جعلوهم ندا لله جل في علاه والندية تكون في الربوبية فهم اتخذوا ربا غير الله جل في علاه خالقا غير الله جل في علاه وقد قال الله جل في علاه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وقال الله جل في علاه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض إذن القسم الأول كفرة كفر يخرج من ملة من أجل أنهم اتخذوا ربا غير الله جل في علاه وقالوا أنه لا يتحكم في الكون أو جعلوه شريكا ولو جعلوه شريكا فقد كفروا أيضا أنهم جعلوا مع الله شركاء بعد إثبات الألوهية لله جل في علاه والربوبية لله أثبتوها لغيره والله جل وعلا قال قال في كتابه قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا فهؤلاء اتخذوا شركاء وقد قال الله جل في علاه ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون رجلا سلما هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وأيضا الله جل في علاه يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الله جل في علاه هل تعلم له سميا وقال جل في علاه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال الله جل في علاه وما أرسلنا من رسول من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فهنا يعني وحدون فالغرض المقصود بأنه لما جعل شريكا لله جل في علاه كفر كفرا يخرج من الملة القسم الثاني من هؤلاء الذين لا يعتقدون بأن النجم ينزل المطر أو النجم يتحكم في الرياح والسحاب لكنهم من سوء ظنهم في الله جل في علاه يرون أن بوابة الله لا تفتح إلا بإيش بالوسائط والشفعاء فهم يتخذونه وسائط يعني كأنهم يتوسلون بالنجم ثم بعد ذلك صدروا وصرفوا العبادة نفسها للنجم مفهومة هذه؟ يعني هم قالوا أن نقول أن الله هو الخالق الرازق المدبر وأن الله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون لكنهم يرون بأن الله تعالى لا يفعل ذلك إلا بالوجاهة بالسلطان بمن يكون قريبا منه بالشفاعة فلذلك عبدوا من دون الله شفاعة يتخذونها شفعاء عند الله جل في علاه كما قالوا كما قال الله تعالى حكيا عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى صحيح والله تعالى أنكر عليهم قال قل أتنبئونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض قل أتنبئون الله سورة يونس قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون الغرض المقصود بأن الله جل في علاه يعني بيّن لهم أن هذا اتخاذ الشفعاء وصرف العبادة لهم شرك بالله جل في علاه وقد قال الله جل في علاه أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ولذلك كما قلنا يذبحون ينظرون لغير الله جل في علاه يتخذونهم شفعاء لله وهذا الذي تراه في تلبياتهم لما الإنسان يقول قف قف وهم لا يقفون لما يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يقول قف النبي صلى الله عليه وسلم هم لا يقفون يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فهؤلاء يعني لم يعتقدوا بأن المنزل المطر أو من الخلق الرازق غير الله جل في علاه لكنهم صرفوا العبادة غير الله جل في علاه وأساءوا ظن بالله فاتخذوهم شفعاء وسطاء بينهم وبين الله جل في علاه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أربعوا على أنفسكم أنكم لا تدعون أصم ولا غيبة تدعون إيش سميعا قريبا قرب الله تعالى من عبادي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي القسم الثالث من هؤلاء في هذا النظر وهو قسم الذين يقولون بأن الرزاق ذو القوات بأن الرزاق هو الله جل في علاه وأن الخالق هو الله جل في علاه وأن المطر لا ينزل إلا بالله وأن المطر لا ينزل إلا بالله وهؤلاء يقولون والنجم أيضا لا يتحكم وأن النجم لا يكون شفيعا بل النجم سبب من الأسباب التي ينزل بها فإذا طلع النجم كان سبب لنزول المطر وهذا يعني سأسألكم ما الفرق بينه وبين الطائفة الرابعة هم يقولون أن النجم سبب لنزول المطر جعله الله جل في علاه سببا في نزول المطر فإذا طلع السرية مثلا أو النجم كذا إذا طلع فإنه فإنه على يعني ليس علامة، فإنه به هنا السببية ينزل المطر. فهؤلاء هذا الحكم الثاني، وهذا الحكم الثاني الحق بأنهم بذلك أشركوا أيضا، بأنهم أشركوا أيضا لأنهم اتخذوا سببا لم يشرعه الله. إيش سببا؟ من قال بأن النجم سبب في نزول المطر؟ هذا كلام من الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه. فهذا افتيات على الله جل في علاه، وأن تقول على الله ما لا تعلمون، ولا تقف ما ليس لك به علم. لكن تصنيف هذا الشرك صراحة، الشرك هذا متذبذب بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لأنه اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا. علماءنا يقولون بأن الانتظام المادة بأنه إذا اعتقد باتخاذ سبب ما، فهذا السبب يلزمه ويجر إلى الاعتقاد فيه. يعني هو لو لو لو لو كان اعتقد أنه سبب، ووجد أنه كلما طلع النجم بأن المطر ينزل، وكان في بادئ الأمر قال بأنه سبب، سيجره إلى الاعتقاد في هذا السبب. يعني هو وسيلة للشرك الأكبر، لذلك قلنا هو شرك أصغر. لا سيما أن الله تعالى قد قال تصريحا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا أيضا يعني القسم الثالث من الذين ينظرون إلى مسألة الأنواء ومسألة المطر. القسم الرابع هم القسم الذين يقولون بأن الله جل في علاه أنزل المطر، وهو الخالق الرازق المدبر سبحانه جل في علاه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لذلك أنكر الله جل في علاه على الكفرة الفجرة الذين يقولون بالطبيعة أو يقولون بالنجم أو بالأنواء. قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ علي بن أبي طالب كان له لفتة وهو بيقرأ هذه الآيات سورة الواقعة بالذات، فعلي بن أبي طالب كل آية يقف معها في سؤال الله تعالى ويجيب، فيقول أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ فيقف علي بن أبي طالب يقول: لا بل أنت يا رب. وهو يقول: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ يقول: لا بل أنت يا رب. إجابة في هذا الباب على أساس أنه يفر من مشابهة الكفار الذين يعتقدون بغير الله جل في علاه. لا سيما أن الله جل في علاه قال: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته سبحانه جل في علاه، وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وأيضا قال الله جل في علاه: وإن من شيء، والمطر شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فهم يقولون الرازق المدبر المنعم الذي ينزل المطر هو الله جل في علاه. طيب، ويقولون وأن النجم ليس سببا، النجم ليس سببا في إنزال المطر، لا يعتقدون فيه سببا بحال من الأحوال، لكنهم يقولون التوقيت النجم، طلوع النجم أو غروب النجم وقت للمطر، كأن تقول فصل الشتاء وقت لنزول المطر، وقت الشتاء فصل وقد ينزل وقد لا ينزل. هم يقولون ذلك، يقولون وقت الشتاء أو فصل الشتاء وقت للمطر، وقد ينزل وقد لا ينزل. فهم يقولون مطرنا بنوع كذا، يقصدون الباء هنا. يبقى الأولى الباء عندهم ابتداء صحيح الأوائل، وأيضا أهل القول الثاني يدخلون تحته. الثالث يجعلون الباء سببية. طيب، أما أهل القول الرابع يجعلون الباء إيش؟ توقيتية عندية. ما هي باء، ما احنا تكلمنا في سور الفرقان ان الباء قد تاتي بمعنى ايه؟ عند. فهو يقصدون بالباء في الرابعه عنديه، يعني عند فصل الشتاء ينزل مطر، عند طلوع نجم كذا ينزل مطر، عند غروب نجم كذا ينزل، وقد لا ينزل. تمام، الاعتقاد الصحيح لهم يقولون وقد لا ينزل. القسم الاخير هو القسم الذي يقول باننا نقول بان مطرنا بفضل الله جل في علاه، يقفون عند النص مطرنا بفضل الله جل في علاه. يقولون مطرنا، والذي يقولون الله تعالى والرازق الخالق المدبر، والمطر من الله جل في علاه، والنجم ليس سببا وان كان وقتا، لكننا نقول مطرنا بنوع المطرنا بفضل الله جل في علاه، ولا يقولون مطرنا، ويقولون مطرنا بنوع كذا. هذه الاقسام الاربعه، هذه احكامهم. الرابع حكمه انه يجوز له ان يقول بذلك، يجوز ان يقول مطرنا بنوع كذا، ان قصد بذلك ان الباء باء العندية، انقضى بذلك باء العندية. وهذا عليه الأئمة وحتى الإمام المالكية منهم من قال بذلك، لكنه قال بالكراهة سدا للذريعة، قال بالكراهة سدا للذريعة. وقول الشافعي أيضا المسألة على الكراهة، فأما التأصيل العام عند المالكية أنهم قالوا بالكراهة أن يقول بذلك سدا للذريعة. أي ذريعة؟ ممتاز، ذريعة المشابهة بأهل الكفر، أنهم يقولون مطرنا بنوع كذا، فلما كانت المشابهة في الظاهر بالقول خشينا أن يكون هناك مشابهة في الباطن في الاعتقاد، فقالوا سدا للذريعة. والحق الذي أدين الله به بأن القول الرابع قال به بعض العلماء قال بالحرمة، والمالكية الذين يقولون سد الذرائع قالوا بالكراهة، وجه الشافعية قالوا أيضا بإيش؟ بالكراهة، بالكراهة قالوا. وأنا أدين الله بهذا بأن المسألة على الكراهة وليست على التحريم في هذا الباب، فيبقى إذن مطرنا بنوع كذا إذا قال بذلك بهذا القول، فإننا نقول بأنه إذا قصد العندية جاز له ذلك ولكنه مع الكراهة حتى لا يتشبه بأقوال المشركين. والحق أننا نقول أصل التشبه، أصل التشبه لا تستطيع أن تجزم به بأنه حرام، تشبه بالكفار قد يكون حراما وقد يكون إيش؟ مكروها. يعني المسألة لا تستطيع أن تقول كل تشبه حرام، لا، ليس بصحيح هذا الكلام، فقد يكون التشبه بهم بالكلام مثلا أو بالمشي ترى يكون على الكراهة لا يكون على التحريم، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. وهذا الذي حتى حدا بمن قال بأن حلق اللحية فيه أنه على الكراهة ليس على الوجوب، لما قيل لهم لما ينازعون يقال لهم طب النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى وخالفوا اليهود وإيش ونصر، قالوا نعم المخالفة ليست واجبة، ليست في كل حال المخالفة واجبة، وأيضا ليس التشبه محرما بل يكون مكروها تارة ومحرما تارا. والصحيح الراجح بذلك بأن قول القائل مطرنا بنوع كذا هذا على كما قلنا الكراهة وليس على التحريم، وهذا الراجح الصحيح الذي ندين الله به. الفوائد المستنبطة في هذا الباب الكتاب، أولا أدب الصحابة الجم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدب الصحابة الجم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وين نأخذ هذا؟ ها؟ عندما سأله من السلام فقال الله ورسوله أعلم. والفائدة الثانية بأن موضع الإمام بعد السلام مواجهة المصلين، أن موضع الإمام بعد السلام مواجهة المصلين، لذلك الذي يقف طويلا أو يكون طويلا بعد ما يسلم يجلس ويعطي ظهره للمصلين فهذا يعني مخالف للسنة، يعني السنة أن يستدير وأن يقبل عليهم بوجه، وكان السلام إذا استدار استدارة يمينا، لذلك كان الصحابة الكرام يذهبون يحرصون جدا على ميامن الصفوف، وليس الحديث حديث الذي يقول بأن الملائكة تصلي على ميامن الصفوف حديث ضعيف لم يصح، هذا حديث لم يصح. من ذلك أيضا من الفوائد التي تكون يعني تستنبط من الأحاديث أن الله سمى فضله رحمة، أن الله سمى فضله رحمة، وسمى المطر رحمة بين يدي رحمته، وهذه الرحمة هي الرحمة المخلوقة وهي أثر للرحمة التي هي صفة ذات هذه الرحمة، الرحمة المخلوقة لأن الله تعالى خلق 100 رحمة يترحم بها العباد، منها المطر هذا رحمة على العباد. وأيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن كفر النعمة، كفران النعمة قد يصل إلى الكفر الأكبر الذي يخرج من المل، كفران النعمة قد يصل بالإنسان إلى أن يخرجه من الملة. وهذه هي الفوائد المستنبطة التي تؤخذ من الحديث. لو في سؤال تفضلوا. المسألة صلاة المغرب والفجر ورد فيها حديث أن السلام كان يثني قبل أن يثني رجله أنه كان يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك والحمد والرشان قدير 7 مرات. الحديث هذا فيه ضعف، حديث فيه ضعف، لكن الكلام على من حسنه، فمن حسنه صح له ذلك، الذي يحسن هذا الحديث صح له أن يقول من السنة أن إيش؟ من السنة ألا يستدير حتى يذكر هذا الذكر. نعم. وأما من قال بضعفه فالأمر قد انتهى عنده أنه يستدير يمنة وبعد ذلك يعني يقول اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. الشافعية يقولون بكراهة حق اللحية. الشافعية لا يقولون بالتحريم، يقولون بالكراهة، وهذا خطأ مبين. والحق بأن الشافعي في الأم قال بالحرمة، وهم لا يأخذون لا يعتمدون ذلك. المعتمد في مذهب الشافعية هو كراهة حلق اللحى. طبعا المحققون من المحدثين المحققين قالوا بالحرمة، حليمي والبيهقي حافظ، وحتى النووي يلمح لذلك. ده النووي أنكر على القاضي عياض في الأخذ من طولها وعرضها تحسينا للهيئة. والحافظ بن حجر، هؤلاء المحدثون يميلون إلى إيش؟ يميلون إلى التحقيق. أسأل الله جل في علاه يعني أن ييسر لنا أمر العلم. لكن هو مستمسك من قال بالكراهة يقولون كما قلت أنها سنة عادة، نعوذ بالله من الخذلان. كيف سنة عادة وهي سنة الأنبياء؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحياتي ولا برأسي. طيب